هذا يقول أنه حاول أن يتخلص من شرب الدخان فحلف أخيرا بالطلاق قبل أن يدخل على زوجته. يقول أنا كنت مبتلا بشرب الدخان وقد حاولت بشتى الوسائل على تركه حتى أنني حدثت نفسي أنني سوف أطلق أو أحلف بالطلاق على ألا أشربه فقلت يا رب إني إن شربت الدخان فامرأتي طالق بالثلاث، وكان ذلك بعد أن عقدت النكاح وقبل الدخول عليها، والقصد من قدومي على هذا اليمين هو منع نفسي من هذه المصيبة التي هي شرب الدخان، ولكن بعد نصف ساعة لم أستطع فشربته، وكان هذا كله بيني وبين الله لم يعلمه أحد. وبعد مدة جهزت على زوجتي وأعرست وأنجبت منها أطفال، ثم حاولت ترك الدخان وقلت في نفسي أيضا أنني سوف أحلف بالطلاق عسى أن أوفق في تركه هذه المرة، وقلت يا ربي إن شربت الدخان فامرأتي طالق ثم طالق بالثلاث، وكان ذلك في مكان واحد وفي لفظ واحد ولم يفصله سوى كلمة، ثم التي أنا ثم إنني أنا كنت لا أعرف لها أي معنى في اللغة العربية، وكان ذلك الوقت وأنا في غربة وليس عندي سوى الله ولم أبلغ الزوجة ولا غيرها، وكان هدفي ورغبتي هو منع النفس الأمارة بالسوء من شرب الدخان، ولكن في اليوم الثاني استرجعت وشربت الدخان مرة ثانية، ثم بعد مشيئة الله أقلعت عن شرب الدخان ولي 15 عام بعد أن تركته، والزوجة باقية عندي، أرجو فتواي من الله ثم من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حيث هدفي من هذا كله هو منع نفسي من هذه المصيبة التي هي شرب الدخان، وماذا يجب علي من كفارة أدام الله سماحتكم لخدمة الإسلام والمسلمين ووفقكم الله. لا ريب أن شرب الدخان محرم ومنكر ومضاره كثيرة كما حقق ذلك جمع من أهل العلم، وكل من تأمل حال المدخنين وما ذكره أهل العلم وأهل الطب وأهل التجارب في الدخان عرف يقينا مضرة الدخان وأنه من المحرمات ومن المنكرات التي يجب على كل من يتعاطاه يتركه وأن يحذره، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه محرم وأنه منكر لا بالنص عليه ولكن ببيان ما أحل الله لعباده وما حرم عليهم، فإنه سبحانه قال ويسألونك ماذا أحل لهم قال قل أحل لكم الطيبات، هو سبحانه بين أنه ما أحل إلا الطيبات، ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فالله جل وعلا أحل الطيبات لعباده وليس هو من الطيبات بل هو من الخبائث ومن المضرات، إذا الطيب ما نفعك وغذاك من دون مضرة، أما هذا هو وار مؤذن بطعمه وآثاره السيئة ورائحة الخبيثة فمضاره لا تحصى، وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أنه خبيث بمضاره الكثيرة كما بيّن ذلك أهل العلم وكما بيّن ذلك الأطباء وبيّن ذلك كل من جرب هذا الخبيث، فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا البلاء وأن يكون عنده عزم صادق وقوة على تركه والحذر منه لعل الله يسلمه من شره. أما السائل فإن عليه كفارة يمين على عن طلاقه في مرة الأولى والثانية، لأن هذا في حكم اليمين، هذا ما قصده منع نفسه من شربه وليس قصده فراق أهله، فإنه في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذا، فعلى السائل يكفر كفارة يمين عن الطلقة الأولى وعن الطلاق الأخير، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز يعني من قوت بلد حاله المطلق، أو يكسوهم كسوة تزيئهم الصلاة فقميص لكل واحد أو إزار ولذلك كل واحد، هذه الكفارة، فعلى هذا يكون عليه 10 أصواع، 5 لليمين الأولى للطلاق الأول و5 للطلاق الأخير، 10 أصواع لعشرة مساكين، كل مسكين وطأ صاعا من الأرز أو من التمر أو غيرهما من قوت البلد، نصفه عن الطلاق الأول ونصفه عن الطلاق الأخير، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق ويعيذنا والمسلمين جميعا من نزغات الشيطان. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.